بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، صلى الله يجعلنا وإياكم ممن يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، وجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. هناك ربما بعض الملحوظات شيخ يوسف أو الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، سواء كانت أخطاء أنجلية واضحة أو أخطاء غير ذلك، يعني نريد من يستمع إلينا أن يتقن تلاوة الفاتحة بشكل أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما ذكرتم يعني هناك بعض الأخطاء التي لا يعني يغتفر صاحبها عند الوقوع فيها، وهذه الأخطاء قد تغير في المعنى. يعني لو أتينا على سبيل المثال في قول الله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، فضم التاء فقال أنعمت عليهم، فنسب النعمة له لأنه هو الذي ينعم الناس، وهذا من أكبر الأخطاء التي يعني قد يقع فيها بعض الناس، قد يكون تجاهلا وقد يكون بسبب يعني تعلمه أو حفظه الأول حفظا خاطئا. لو أتينا مثلا لقول الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، يعني بعض اللهجات ينطق الذال زاي فيقول صراط الذين أنعمت، وهذا خطأ يعني ظاهر وجلي، فلا ينبغي أن يسكت عليه. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس وقد تكون يعني ليست بالأخطاء التي تغير في المعنى، لكنها يعني لو استمع إليها صاحب لغة فصيحة لا استعتبرها من الأخطاء، كتشديد الياء في إياك نعبد وإياك نستعين. فبعض الناس يقرأها إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، يقرأها خطأ بدون تشديد، بدون تشديد، وهذا خطأ، لأن التشديد يدل على الحصر وهو المعنى الحقيقي في معنى الآية، يعني حصر العبادة لله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للعبد أن يعني يخطئ في هذا حتى لا يقع في الشك في مسألة معنى في في في في في مخالفة المعنى الحقيقي الذي هو مراد الله عز وجل في هذه الآية، وهو الحصر بإياك نعبد تشديد الياء. أيضا في هناك بعض الناس يبالغ في كسرة الكاف في مالك يوم الدين، فيقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، فينطقها ياء، والصحيح أن تكون كسرة فقط، كسرة مالك يوم الدين، يكون قد يكون هذا، لكنه هو يريد أن يتخلص من هذا، هو الذي يفعل هذا يفعله للتخلص من أن يعني يبين أن بعدها ياء، وهذا خطأ. يعني لا أتي بشيء خاطئ حتى أصحح الخطأ الذي هو يظن أنه سيقع فيه، يعني يعالج خطأ بخطأ، يعالج خطأ بخطأ، وهذا من أمن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، وهذه غالبا تكون يعني مع الحفاظ على الكلمة قد تكون ندخل فيها في الوسوسة، بعض الناس يدخل فيه الوسوسة فيجعل هذا التصرف ليبتعد عن هذا الخطأ. ومن الناس من العكس، من يسكن الكف فيقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وهذان خطأان قد يقع يعني فيها بعض الناس بسبب يعني الجهل أو عدم المعرفة الحقيقية في تعلمها. هذه يعني تقريبا يمكن بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. هناك خطأ أسمعهم بعض الناس وقد يكون أيضا بسبب اللهجات، فصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، فتجد يقول غير المقضوبي بالمقضوبي الغين تنطق قاف تنطق قاف والخطأ هو سببه أنه يحرك الغين من مخرج القام من مخرج الحلق إلى مخرج اللسان درجة واحدة فقط يرتقي في شيء بسيط على طول يخرج اللسان وهذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس والعكس صحيح هناك بعض الحروف يعني المستقيم مثلا بعض الناس ينطقها المستقيم وهذا أيضا عكس المغضوبي يعني ينطق القاف غين فتجده يقول اهدنا الصراط المستقيم وهذا أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس بسبب اللهجة بسبب اللهجة قرب المخرجين احيانا قرب المخرج قد قرب المخرج وقد يكون سبب الكلام الذي يقع بينهم يعني في في في مدينتهم او حيهم او بلدتهم تعرفوا على هذا لكن انا اقول القران لا يعترف بهذا والدليل على ذلك انا نشاهد بعض الناس ممن لا ينطقون اللغه العربيه اذا قرأ القران يعني تظن ان هذا من اهل قريش يعني من اهل اللغه الحقيقيه الفصاحه بسبب وهو لا ينطق العربيه اصلا ابدا لا يتكلم تساله ما اسمك لا يعرف لكن اذا قرأ القران ينطق هذا افصح مما يكون فلذلك انا اقول لا تغير اللهجات تكون اعظم من ان تأتيك واحد ليس بعربي وينطق القران ويقراه بطريقه ممتازه خاليه من الاخطاء الجليه والخفيه بارك الله فيكم شيخ يوسف الآن نستمع الكرام استقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-529-999 فأهلا ومرحبا بكم معنا الاتصال أول من الأخت سامية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أبدأ تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب يا سامية في عندنا بعض الملاحظات اليسيرة في قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم إذا وقفت على الميم لا يكون هناك حرف بعد الميم يعني لا تقول مستقيم ها لا يكون لا تقول مستقيم مستقيم هذه بسبب تأتي بسبب النفس أو يكون في هناك شيء من التحفز والحرج وكذا فتجد الإنسان يخرج بعض الحروف بغير إرادته مثل هذه لا تقول مستقيم لا سكني الكاف كاملة مستقيم المستقيم ايه قوليها شوف هدينا اهدينا الصراط المستقيم ايوه ممتاز طيب المرة الثانية كملي وقول صراط الذين أنعمت عليهم كمليها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ممتاز ممتاز لأنك في الأولة أنت قلتي المغضوب صحيح ممتاز الآن صححتيها المغضوبي بارك الله فيك يا سامي أحسنتي شكرا لك يا سامي الله يعطيك العافية معنا أيضا آمنة من جازان آمنة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل آمنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين أحسنتي أحسنتي يا آمنة بس صراط الذين أنعمت عليهم غير أيوة أقرأيها غير المغضوب غير المغضوب عليهم والضالين لا تقولي لا تقولي والضالين على طول لا خلي أنت انتبه في ألف ولا ولا ولا ها ما تقول ولا لا ولا الضالين في ألف بعد اللام ولا الضالين ولا الضالين أحسنتي أحسنتي يا آمين بارك الله فيك شكرا لك يا آمين الله يعطيك العافية معنا أيضا من الرياض الأخ أحمد يلا. أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أحمد. تفضل يا أحمد اقرأ. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله برب العالمين. الحمد لله. لا أسمعني يا أحمد. أحمد أحمد. الرحمن الرحيم يعني أحمد. الرحيم. أحمد. مالك يوم الدين. يلا روح. إياك نعبد إياك نستعين. اهدنا. إياك اهدنا الصراط المستقيم. الصراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. غير المغضوب. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. أحمد كم عمرك؟ 5 سنوات. 5 سنوات. طيب قل الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين. أيوة ما تقول برب العالمين. لا قل الحمد لله رب العالمين. يلا اقرأ. الحمد لله برب العالمين. لحظة يا أحمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله برب رب العالمين. أيوة لا تضع باء قبلها. أحمد ما نبيك تقول برب العالمين، نبيك تقول الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك يا أحمد، جزاك الله خير. ممتاز ممتاز ممتاز يا أحمد. وكذا اللي حولها أمهم كذا تعلمها. ما شاء الله شغالين، هو حلقة عندهم أنا. ما شاء الله الله يبارك. يعني ركزون على الباذ اللي زايدة. شكرا لأحمد ومن معه. معنا أيضا من جازان سلمى. نعم تفضل يا سلمى اقرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله أحسنتي يا سلمى أحسنتي. ما شاء الله. معك خديجة يا سلمى. أيوة. وين خديجة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خديجة في صف درسين؟ ثالث. طيب نبغى نعيد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أيوة. الرحمن. الرحمن الرحيم. الرحمن. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. أيوة. طيب خلاص نطلع على الثانية. صراط الذين كملي. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا خديجة. أحسنتي. أحسنتي يا خديجة. ما شاء الله تبارك الله. شكرا يا سلمى وخديجة من جزان. معنا أيضا من جدة الأخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أحمد. نعم. إلى تقفل الراديو اللي عندك حتى نسمعك بشكل جيد. الله يعطيك العافية. طيب هل تمام كذا؟ تفضل. يلا تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله سنت يا أحمد، زاك الله خير. سنت. ما شاء الله. الله يرضى. شكرا لك أخي أحمد، راتك العافية. معنا أم عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أم عبد الرحمن. تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب عبد الرحمن، في عندنا صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، عليهم عليهم، أيوة، غير المغضوب عليهم. نفس الشيء. أي ممتاز ممتاز. طيب عندنا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. اكسر النون، اكسر النون. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. بارك الله فيك يا عبد الرحمن، جزاك الله خير. الله يرضى عليك. الله يجزاكم خير. وياك وياك. شكرا لك يا عبد الرحمن، الله يعطيك العافية. معنا من الدمام الأخت إسراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا إسراء. حياك الله جميعا. الله تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ممتاز يا إسراء. بس في عندنا غير المغضوب، لا تقولي المغو المغو، لا المغ، افتحيها، المغضوب، الماء، المغضوب. مرة عيدها مرة ثانية. غير المغضوب، لا الماء، المغ. أيوة. ترقيق الميم. أيوة. ترقيق الميم وفتحها. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا إسراء وبارك الله فيك. تحفظين القرآن يا إسراء؟ نعم نعم، أحفظه كاملا ما شاء الله. الله يبارك فيك من فضلك. وأنت ما شاء الله أيضا من المعلمات المتقنات ما شاء الله، ومع ذلك يعني اتصلت لي تصحيح سورة الفاتحة، فأنت نعم. نموذج يفتدى. نعم أيوة نعم، نتعلم منكم، جزاكم الله خير ومبارك. نعم. عليكم الشهر مقدما. الله يبارك فيك. شكرا لك يا إسراء، بارك الله. معنا أيضا من شقر الأخ محمد. انقطع. طبعا الاخت سراء شيخ يعني انا سالتها السؤال هذا يعني لان صراحه لاحظت على قراءتها يعني اشبه ما نقول القراءه المحققه، وهذه هي القراءه التعليميه التي يستخدمها المعلم للطالب، تكون قراءه يعني فيها شيء من الثقل، لا تكون فيها يعني تهتم بالترتيل اكثر من اهتمام بتحقيق الحروف، فهذه هي القراءه الجيده في حال التعليم. يعني مرحلة الترتيل تأتي هي مرحلة بعد ما يحقق الإنسان قراءته ويتمكن، ينتقل لمرحلة أنه يبدأ مثل ما يقولون يعني يدخل في فن الترتيل وفن التقليد وفن الأشياء هذه، يدخل بعد ما يحقق الحروف. لأن بعض الناس بالخطأ، وهذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض المتعلمين، أنه يبدأ يقلد وهو أصلا لم يقرأ جيدا، فيقع في هذا الخطأ، فتجد قراءته غالبا تكون خاطئة حتى ولو قلد ما قلد. ما أساس قاعدة يعني قاعدة ضعيفة جدا يعني قاعدة على التقليد قائمة ليس لها أساس، فهذا هو أكبر الأسباب التي يقع فيها بعض الناس. لذلك بعض الذين يعني يقرؤون عندي، أتوني يقرؤون عندي، عندما أقول له لا تقلد، اقرأ بقراءتك العادية، ما يستطيع، تعود، لا يستطيع، تعود أن يقلد هذا الشخص. فإذا استمر على تقليده وهو لم يفهم الأساس والقواعد الأصول التي قرأت بها طريقة قراءة أسرع فيها، سيقع في مشكليات كبيرة في صلواته وفي قراءاته، حتى لو علم الآخرين لن يستطيع أن يعني يؤدي الأداء الحقيقي في التعليم. فلذلك أنا أنصح كل من أراد أن يحفظ القرآن أن يبدأ بالأساس، والأساس يبدأ بالتلقين، يبدأ بالتلقين. لذلك أوصي الأخوة في حلقات تحفيظ القرآن الكريم أن يخصصوا نصف حلقات تحفيظهم حلقاتهم، يعني إن لم يكن كلها تلقين، حتى لو كان الشخص عمره 10 سنوات 20 سنة، يحاول أن يعني يدرب الطلاب على التلقين وكيفية المشافهة وأخذ القرآن من من من أفواه من فهم من فهم من فهم المعلم مباشرة، لا يكون مجرد سمع في البيت وتعال، لا، هذه قراءة هذه غالبا تكون مبنية على بناء خاطئ، إلا إذا لم يكن للطالب يعني أب أو أم في البيت تعلمه ويرقنه والتلقين الصحيح، هذا هو يعني. لكن أكثر يعني والغالب أن أكثر الناس يأتي بابنه أو بنته للحلقة وهو أصلا يقول خلاص هم يتولون أمره، أنا ما لي علاقة فيه، وهذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. لذلك نوصي الأخوة في الحلقات أن يهتموا بالأساس. جميل. بالأساس، ومن أهم الأساس سورة الفاتحة. بارك الله فيكم. حقيقة الأخت شراء يعني من الأخوات الكفيفات التي خصصت يعني جزء من وقتها لتعليم القرآن لتحفيظه، حتى أن أصبح بعض الأخوات حفظن القرآن كاملا على يدها عبر الهاتف، يعني عن طريق الهاتف. ما شاء الله لها التوفيق. الله ينفعها والثبات. معنا من شجرة الأخ محمد. نعم نعم. تفضل يا أخي. الله يحفظك. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا أحمد، بارك الله فيك يا أحمد. شكرا لك يا أحمد. الله يشكرك. شيخ يوسف، نفس الملحوظة كنت نبهت عليها اللي هي القاف الغين، هذه لهجات يعني مشكلة، أن يعني اللي تجد تعود على هذا خاصة كبير السن يصعب تغييرها، لكن أنا أقول ليست مستحيلة تغييرها، لكن تحتاج إلى يعني أن يعني يقابل المعلم هذا الطالب ويدارسه باستمرار، خاصة يركز على بعض الحروف التي فيها حرف القاف والغين مثلا، أو حرف الضاد والضاء مثلا، أو مثلا مثل ما ذكرنا في الذال والزاي، هذه تحتاج إلى مقاربة مقابلة ويلقن الطالب يركز عليها أكثر. يعني أنا أعتقد في الإذاعة يصعب علينا نبه، لكن يصعب أن نصحح. يعني هناك بعض الناس ما شاء الله يستجيب ويبدأ يمر نفسه ألين حتى يعني يجد أنه غير من هذا. أهم شيء أنه يعرف أن في خطأ، هذا هذه أهم شيء. يعني مثل ما يقولوا المريض ما لن يتشافه ما لم يقتنع أنه مريض، ما دام أنه يقول أنا ما فيني شيء ما فيني شيء ما راح يبحث نصف العلاج هو في المرض أو أنك تشف أنه مريض. نفس الشيء نصف العلاج في أنك تعرف أنك غلطان، في عندك خطأ، في عندك في قراءتك غلط وتعرف الخطأ. إذا عرفت الخطأ عرفت الصح، لكن ما أنك تقول أنا الصح أنا الصح أنا الصح مستحيل تصحيح. هذه نقطة. النقطة الثانية شيخ يوسف، يمكن بعضهم يقول خلاص يعني مش فرقة غين عن قاف، مش أنا والأمور ماشية. القرآن قرآن عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، قرآن عربيا غير ذي عوج، وهذا عوج في في في في في في نطق الحروف، فلا ينبغي أن يتساهل فيها أو يعني يهمله الشخص ويقول ما يحتاج إني أصح. لا لا، بما أنك وجدت من يعلمك ووجدت من يعني من هو قريب منك في المسجد أو في الحلقة أو حتى في العمل، بعض الأحيان كل واحد في العمل ويكون معه واحد مقرأ في زميله، ما في معنى يا أخي أنك تعرض على القراءة في وقت الصراحة وفي وقت الصراحة تعرض على القراءة وتتعلم. أنا أتذكر في يوم كنت في العمل كان الأخوة جزاهم الله خير يأتونني في صلاة الظهر بعد صلاة الظهر في العمل ويقرأون عندي بعض الآيات ويصحون، هم في العمل لكنهم وقت راحة وقت صلاة فيتم يصححون بعض سورة الفاتحة ويقرون بعض الأحيان بعض الآيات، حتى أن بعض الأخوة بدأ يعني يعرض قراءته بشكل يعني بشكل كبير في المسجد، وهذا دلالة على أن الناس تبحث عن الخير. والحمد لله نحن في هذا البلد الطيب المبارك وجدنا من يعزز لنا هذا الشيء ويشجعنا ويحمسنا على أن تفتح حلقات. يعني الآن اليوم مثلا الآن في هذه اللحظات إحدى حلقات تحفيظ القرآن الكريم يعني تزف 59 طالبة في هذا الفصل، 59 طالبة في هذا الفصل خاتمة من البنات في مدرسة واحدة، وفي خلال فتحهم من المدرسة يعني ما يقرب من الآن أنه تقريبا 3 سنوات أو 4 سنوات 345 طالبة. هذا دلالة على الحمد لله الخير منتشر، وهذه الدولة المباركة بإدارة جمعيتنا جمعية مكنون لها دور كبير الحمد لله في تحفيز هؤلاء الطلاب وهن وهؤلاء يعني النساء التي يعني لهم دور كبير في في في في نشر الخير. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يعني يجعلها هذا العمل في ميزان حسناتك. جزاكم الله خير. معنا أيضا الأخت جميلة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معلش طولنا عليك جميلة. تفضل يا أختي. عادي. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرة ثانية. غير المغضوب. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنتي يا جميلة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك. شكرا لك يا جميلة. كلافية. معنا أيضا من الجوف الأخت زينة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. في البداية لو سمحتوا بس وجه كلمة أسرع. تفضل. جزاكم الله خير. أوجه كلمة أوجه تحية للي قبل شوي شاركت أختي إسراء من الدمام. أنا حفظت القرآن الكريم كاملا عن يعني بفضل الله ثم بفضل الله. ما شاء الله. ما شاء الله. هنيئا لك يا حفظ القرآن وهنيئا للأخت إسراء. ما شاء الله تبارك الله. الله يكثر خيرك. والله جزا الله خير عني خير الجزاء والله الله يعطيه العافية. أنت زينها مبصرة؟ لا والله كثير. الحمد لله. عوضك الله ونرى الله بصيرتك. الحمد لله. تفضل. والله عوضنا الله سبحانه وتعالى بالقرآن. الحمد لله. نعم العوض. إن شاء الله يجعله نورا لك في الدنيا والآخرة. آمين يا رب. جزاكم الله خير. تفضل يا زين اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. أحسنت يا زينة. بس في عندنا لو تقرأين البسملة مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. ممتاز. بس فيه عندنا الراء طبعا هي مفتوحة كذا. نعم الراء مفتوحة. انتبهي انتبهي انت كذي الشفه عند النطق الراء يعني لا تقولي بسم الله الر خطأ. لا افتحي افتحي الشفه عند نطق الراء. بسم الله الرحمن الرحيم كذا. مرة ثانية اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. تحسنت لكن تدربي عليها. ها تدربي عليها. هي تحسنت أفضل من أول. فانتبهي عند الراء وعند الصراط كذلك لا تقول اهدينا الصراط. لا اهدينا الصراط ليس تصفو إنما الصاء الصراط. وضحت؟ طيب ممكن أقرأها مرة ثانية. طيب جيد. بس الآية هذه اهدينا. طيب. اهدينا الصراط المستقيم. ممتاز ممتاز. بارك الله فيك يا زين. أنت من أي منطقة؟ من الجوف؟ نعم من الجوف. والإسراء من الدمام. أي نعم. سبحان صحيح. الله. شوف كيف التقنية كيف تسوي جيد. ما شاء الله. الله ينفعك. تعرفنا على بعض عن طريق إذاعتكم إذاعة القرآن. ما شاء الله لهم الأجر فيها. اي والله صحيح. الله يعطيهم زين. عساكي حذوتي ان شاء الله حوض استاذتك وصرت تعلمين عن طريق الهاتف. والله انا تعلمت تجويد وطريق وقراءة صحيحة من برنامجكم برنامج اقرأ القرآن. ما شاء الله. لكن صرت تعلمين انت غيرك يعني تعلمين أو تلقينين أحد من الطالبات مثلا أو شيء عن طريق الهاتف؟ لا والله إلى الآن. هي فرصة. عموما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من علم آية من كتاب الله فله أجرها ما تليت، فهذا أجر عظيم. يعني إذا أنت علمتي واحد سورة الفاتحة أو آية من سورة الفاتحة، حتى كل من قرأ هذه الآية بعدك عندما يستمع إلى هذا المعلم المتعلم الذي يتعلم منك ثم يعلم غيره وينتشر ويطول عمره وهو يعلم، فلك أجرها. فأنا أقول هي فرصة لك يا زينب أن تحذو حذو أختك إسراء أو شيختك إسراء، تستمر مثلها يعني. وأنا أتوقع أن فيه هناك من أمثالكم كثير يبحثون عن هذا، ففرصة أن تعرضي يعني ملفك لجمعية تحفيظ القرآن الكريم لديكم، وتبلغيهم أنني يعني عندي استعداد أعلم الأخوات الكفيفات أو غيرهم عن طريق التليفون. فهذه فرصة لك أن تحصل على هذا الأجر العظيم. أيضا هناك حديث عظيم، يعني دائما أذكر في إخواني في حديث موسى بن علي في صحيح مسلم، قال سمعت عن أبيه، يقول هو عن أبيه عن عقبة بن عامر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته عند أهل الصفة، فقال من منكم يذهب إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين؟ كلهم قالوا يحب ذلك، ما يحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين؟ قالوا كلنا نحب ذلك. قال لا، إن يذهب أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يعلم آية أو آيتين خير له من ناقتين كوماوين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهم. الأجر عظيم. فلذلك أنا أقول للأخوة جميعا سواء زينها أو الأخوة المستمعين جميعا، لا تبخلوا على أنفسكم بتعليم الناس القرآن، فلكم الأجر العظيم الذي والله يعني لو يعلم الواحد منا ما هو الأجر الذي يحصل عليه في تعليم الشخص أو الفرد آية من كتاب الله عز وجل، والله لن نتوقف عن هذا الأجر العظيم. وخاصة أننا مقبلون على شهر رمضان الكريم الذي يقبل فيه الناس على القرآن، أن نستغل هذه الفرصة. وأنا أقول لإخوتي أئمة المساجد، يا إخوان يا أحبة، من بينكم ومن جماعتكم من لم يقرأ سورة الفاتحة بالطريقة الصحيحة، اجعلوا لهم في الأسبوع ربع ساعة نص ساعة علموه سورة الفاتحة، اقرؤوهم سورة الفاتحة، اسمع من الشايب وقال له اقرأ سورة الفاتحة إذا صلى جنبك، قل له اقرأه وردد عليه وصحح له. وأنا متأكد أن يعني أنك أننا جميعا بحاجة إلى هذا الأجر، لكننا أحيانا لا نزهد، لكننا نستحي أن نقدم هذا الفضل لنا لأنفسنا أولا ثم لغيرنا. الله يعطيك العافية زينة وبارك الله فيك وأعانك على نشر هذا الخير. معنا أيضا من جازان أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ياك الله يا أم عبد الله. أنا مها وطمعت الله تعتذر. طيب تفضل يا مها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله أحسنتي يا مها، ما شاء الله بارك الله فيك. شكرا لك يا مها، بارك الله فيك. معنا أيضا من الزلفي الأخ طلال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا طلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سنت سنت يا طلال بارك الله فيك إن شاء الله تبارك. سنت يا طلال معك نواف يا طلال ها؟ إيه تفضل. السلام عليكم. السلام. السلام ورحمة الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا نواف. احسنت انت وطلال ما شاء الله ما شاء الله بارك. نواف نواف ها انت اخوان انت وطلال؟ ايه ما شاء الله الله يوفقكم بارك. تبي تقرا من هي؟ اختي تبي تقرا. طيب شو اسمها؟ جوجو. تفضل يا جوجو. جودو ولا جودو؟ السلام عليكم. وش اسمك؟ جوهرة. جوهرة. جوهرة. أقول جوجو. تفضل يا جوجو. عندنا بنتي الجوهرة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله يا جوهرة ما شاء الله ترتدين ومتحمسة حرمة لو كان قلنا جالسين إمام بس عادة حرمة. جزاك الله خير. بارك الله فيك. الله فيك يا جوهرة. بارك الله فيك. شكرا للإخوة طلال ونواف والجوهرة. معنا طبعا الإخوة من الزلفي من الرياض نورة معنا. نورة تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله بارك الله فيك يا نور. أحسنتي أحسنتي ما شاء الله. جنى. لا يختي بشعرك. من هي جنى؟ ايه تفضل يا جنى. جنى ها تفضل يا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله أحسنتي يا جنى ما شاء الله بارك الله ما شاء الله. شكرا للأختين نورة وجنى من الرياض. معنا أيضا من جدة الأخ مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بخير. يا مساء النور والسرور حياك الله اخي مبارك. الله يحفظك. الله يحفظك. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله صنت يا مبارك ما شاء الله بارك. ما شاء الله فيك الله يجزاك خير. هاي بنتي ألين ألين نعم طيب تفضل ألين ألين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ما شاء الله ما شاء الله جعلك أحسن من أبوك ما شاء الله بحرك الله فيك ما شاء الله. باقي إياد باقي إياد حبيب. إياد يدرس ولا توا إياد نحاش تفضل إياد تفضل يلا أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله إن شاء الله نشوفك إمام في الحرم تصلي ببوك إن شاء الله. بارك الله فيك إياد أحسنت. بارك الله في إياد ووالده وأختي وجميع الإخوة. معنا أيضا متصل معنا من الرياض الأخ خالد. السلام عليكم كيف الحال؟ وعليكم السلام حياك الله يا خالد. الله يجزاك خير. تفضل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله أحسنت يا خالد بارك الله فيك جزاك الله خير. وياكم إن شاء الله جزاكم الله خير. شكرا لك خالد على تكلافية. معنا آخر متصل من جدة الأخ أبو يوسف. حياك الله يا شيخ. الله يحييك. الله يحفظك يا أبو يوسف. تفضل. كيف حالك يا شيخ أنا يوسف؟ أهلا وسهلا بارك فيك الحمد لله بخير. حياك الله يا شيخ. مسمى ولدك على الشيخ يوسف أبو يوسف ها؟ ما هو أخاف أن أكبر مني. الله يسعدك. لا لا أصغر منكم كثير كمان. الله يحييك. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله تامسك ما شاء الله ما شاء الله. أبو يوسف الاسم الكريم اسمي؟ اي نعم أنس أنس أكرم حياك الله أنس. ودنا إذا معك وقت وإحنا طبعا أنت آخر متصل معنا إذا في آيات تتلو آيات أخرى ما شاء الله صوت جميل نختم بها هذه الحلقة. طيب أبشر يا شيخ أنا حمد كم يعني في حدود كم عشان ما أطيل كمان يعني نص يعني آيتين ثلاثة إيه نعم. طيب أبشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أتوقع أن المستمعين يتوقعون يعني بيني وبينك اتفاق أن تكون آخر متصل معنا، لكن هكذا قدر الله. لا تتهمني يا شيخ. الله يحييك يا أبو يوسف. أنت إمام مسجد يا شيخ أنس؟ هاي شيخنا إمام مسجد؟ إي والله إمام مسجد، إن شاء الله أصلي التراويح هذه السنة في المسجد اللي أنا فيه في جدة. أي مسجد؟ في الحمدانية، في مسجد منطقة الحمدانية، حي الحمدانية. دعاية قوية دي يا أبو يوسف. تستاهل والله. بدون ما طردت أنا، هو طردني. طيب. المسجد اسمه مسجد الجريجري. الجريجري. في جدة معروف. نعم. إن شاء الله الله ينفع بك. شكرا آمين يا شيخ. كرمك الله، كرمك الله يا شيخ. فعلا كان يعني ختام مثل هذه الحلقة أيضا الختامية لهذه السنة قبل شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من شارك معنا في هذه الحلقة خير الجزاء ويجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم الله وخاصة. وشكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقري في جمعية مكنون، نائب مدير مركز جلال القرآن. شكرا لكم. شكرا لكم ولكل من يعني استمع إلينا وشاركنا في تقديم هذه الحلقة المباركة.